بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتقل المؤلف رحمه الله إلى إيراد ما يدل على ثبوت صفتي الكراهة والمقت. هاتان صفتان اختياريتان للباري سبحانه وتعالى، دل عليهما الكتاب والسنة والإجماع، وهما من صفات الكمال. فالذي يكره ويحب ويبغض ويود هو الذي كمل، وليس الذي لا يتصف بشيء من ذلك. والله تبارك وتعالى له الكمال المطلق من جميع الوجوه، ومن ذلك أنه يحب سبحانه وتعالى ويبغض. هاتان الصفتان الكراهة والمقت صفتان متقاربتان في المعنى، وإن كان المقت أشد الكراهة والبغض، المقت أبلغ من الكراهة، فإنه أشد الكراهة والبغض. والله جل وعلا متصف بالصفتين، متصف ب صفة الكراهة، ولك أن تقول الكره، ولك أن تقول الكراهية. كره يكره كرها وكراهة وكراهية. ودل على هذا ما بين أيدينا من قول الله عز وجل: ولكن كره الله انبعاثهم. كذلك ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فدل هذا على ثبوت وصف الكراهة لله سبحانه وتعالى. وقل مثل هذا في المقت كما في الآية التي بين أيدينا، وكذلك في قول الله جل وعلا: كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. وثمة صفة ثالثة قريبة في المعنى أيضا من الصفتين اللتين بين أيدينا، وهي صفة البغض. ويدل عليها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، إلى أن قال: وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضوه، ثم يوضع له البغضاء في الأرض. وهذا الحديث حري أن يقف عنده المسلم ولا يعجل. الله جل وعلا يقول: إني أبغض فلانا فأبغضه. يعين إنسان يبغضه الله عز وجل: إني أبغض فلانا فأبغضه. يا خسارته ويا ندامته، ذاك الذي يقول الله عز وجل في حقه: إني أبغضه. احذر أن تكون هذا الإنسان الذي يقول الله عز وجل في حقه إني أبغضه، احذر يا عبد الله وحاذر. المقصود أن الحديث قد دل على ثبوت صفة البغض لله سبحانه وتعالى. إذن عندنا ثلاث صفات متقاربات، ما هي؟ الكراهة والمقت والبغض. ومر بنا في درس أمس ثلاث صفات متقاربات، ما هي؟ الغضب والسخط والأسف. إذن هذه ثلاث صفات، كما أن درس أمس اشتمل على بيان ثلاث صفات، وقلت لك إن هذه الصفات معلومة بالبداهة، معاني كلية تعلم بالفطرة ويدركها كل أحد، ويكفي في توضيحها أن تذكر مقابلها. فالسخط مثلا يقابل الرضا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. كذلك يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. كذلك الأمر هنا في هاتين أو في ما ذكر المؤلف بالإضافة إلى صفة البغض، نجد أن النصوص جاءت بالمقابلة، فتعرف هذه الصفة وتميزها عن غيرها من خلال ما يقابلها. تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. إذن ما يقابل الكراهة المحبة، كما أن ما يقابل السخط الرضا، وهكذا تتميز عندك هذه الصفات وتعرف بعضها من بعض. المقصود أن الله سبحانه وتعالى متصف بكراهة ومقت وبغض يليق به سبحانه وتعالى، على حد قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء، فبغضه ليس كبغض المخلوقين، وكراهته ليست ككراهة المخلوقين، كما أن مقته سبحانه وتعالى ليس كمقت المخلوقين. وإذا كان العبد يمقت ويكره فإن هذا الاشتراك لا يدل بوجه من الوجوه على حصول التشبيه، بمعنى إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة والمخلوق متصف بهذه الصفة، فالقدر المشترك ليس هو التشبيه الممنوع لثبوت القدر الفارق المميز. ولذلك تأمل معي قول الله سبحانه وتعالى كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، فالمقت يكون من الله عز وجل كما أنه يكون من الذين آمنوا، وإن كان المقت ليس كالمقت، وإن كان الذي يمقت ليس كالذي يمقت. وهذا الموضوع لعل له تفصيلا سيأتي قريبا إن شاء الله في درس قادم بعون الله عز وجل وحوله. والكلام عن صفة الكراهة وما قاربها على وزان الكلام عن صفة السخط والغضب، وأهل السنة والجماعة في تقريرهم لهذه الصفات القاعدة عندهم واحدة، يثبتون لله ما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، كما أن كلام المخالفين في هذه الصفات على وزان كلامهم في الصفات السابقة. الباب عندهم واحد، يفرون وينفرون من إثبات هذه الصفات لله تبارك وتعالى بدعوى وزعم أنها تقتضي التشبيه، فضربوا في دلالتها بأنواع التحريفات والتخرصات التي لا دلالة عليها والتي قام إجماع السلف الصالح رحمهم الله على اجتنابها وعلى إجراء هذه الأدلة على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله وقوله: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. نعم. وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. نعم. وقوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. نعم. هذه الآيات الأربع التي سمعت دالة على ثبوت صفتي الإتيان والمجيء لله سبحانه وتعالى. هاتان صفتان من صفات الكمال التي اتصف الله عز وجل بها، ودلت عليها دلائل كثيرة في الكتاب والسنة، وقام إجماع الصحابة والتابعين وأتباعهم وكل أهل السنة على إثباتها لله جل وعلا على ما يليق به سبحانه وتعالى. والكراه والإتيان والمجيء كلمتان متقاربتان في المعنى جدا، حتى إنك تجد أن النصوص قد جاءت بوضع إحدى الكلمتين محل الأخرى. تأمل مثلا في قول الله جل وعلا: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، تجد أنه وضعت كلمة المجيء مكان كلمة الإتيان. تأمل أيضا فيما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لرؤية الله جل وعلا حينما قال له الصحابة: أنرى ربنا يا رسول الله يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون، أو قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ إلى أن قال بعد أن سرد ما يكون في ذلك اليوم العظيم، ذكر ما يكون من حال المؤمنين، وأنهم إذا قال الله عز وجل لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيذهب من كان يتبع يعبد الشمس مع الشمس، ويذهب من كان يعبد القمر مع القمر، ويذهب من كان يعبد الطواغيت مع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها المؤمنون والفاجرون، حتى الفاسقون الذين كانوا ظاهرا مع هذه الأمة يبقون في مكانهم. فيقول الله عز وجل لهم: لما لا تتبعون ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: هذا مكاننا حتى يجيء ربنا، فإذا أتى ربنا تبعناه. لاحظ، وهذه رواية مسلم ورواية البخاري في بعض المواضع، وفي بعض المواضع ذكر الإتيان في الموضعين. الشاهد أن هذه الرواية وهي أكثر الروايات جاء فيها إبدال كلمة المجيء بالإتيان أو الإتيان بالمجيء، فدل هذا على قرب شديد بين الكلمتين. وبعض أهل العلم فرق بينهما، ومنهم الراغب الأصفهاني في مفرداته، فإنه ذكر أن الفرق بين الإتيان والمجيء أن الإتيان أخص من المجيء، فهو المجيء بسهولة، فهو ماذا؟ المجيء بسهولة، هكذا قيل، والله سبحانه وتعالى أعلم. المقصود أن الإتيان والمجيء فعل، صفة اختيارية تتعلق بمشيئة الله عز وجل، فهو يأتي إذا شاء ويجيء إذا شاء، يرحمك الله، كيف شاء سبحانه وتعالى. إتيان ومجيء لا يماثل فيه المخلوقين، إنما هو إتيان ومجيء يليق بالله سبحانه وتعالى، كما أن له علما وسمعا وبصرا وإرادة تليق به، لا تماثل ما هو من صفات المخلوقين. فالباب كله باب واحد، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. ولاحظ يا رعاك الله أن مجيء الله عز وجل وإتيانه إنما هو مجيء وإتيان، وكذلك الأمر في النزول لا يتنافى مع علو الله سبحانه وتعالى، فهو إذا جاء وأتى أو نزل لا يزال عليا على جميع خلقه، فالعلو صفة ذاتية لله تبارك وتعالى لا تنفك عن الذات، فهو لم يزل ولا يزال عليا تبارك وتعالى. ولاحظ أيضا يا رعاك الله فيما سمعت من هذه الآيات أن إتيان الله عز وجل ومجيئه فيها تعلق بأمر معين، وهو إتيانه ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء، فهو إتيان ومجيء متعلق بشيء معين، هو ما قد سمعت. وأودها هنا أن أنبه إلى أمر مهم يتعلق بفقه صفات الله سبحانه وتعالى ومعرفة دلائلها في الكتاب والسنة. أهل السنة والجماعة أهل اتباع وأهل علم وفقه، يأخذون النصوص على وجهها دون إفراط أو تفريط أو غلو وجفاء، وبالتالي فإنهم يفهمون الكلام في ضوء مجاري وأفانين كلام العرب، فيحملون الكلام على وجهه دون أن يغالوا ودون أن يجفوا أيضا. ومن ذلك النظر في مسألة الإتيان أو فيما يتعلق بكلمة الإتيان والمجيء، إذا جاءت مضافة إلى الله سبحانه وتعالى فإن السياق في هذا المقام وفي غيره مما يتعلق بآيات الصفات أو فيما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يفهم على وجهه. القاعدة أن كلام العرب السياق فيه محدد للمعنى، بحيث يكون السياق مضيفا إلى الدليل معنى النصية، بحيث لا يحتمل الكلام غيره. إذا تأملت في دليل من الأدلة في الكتاب والسنة وفهمته في ضوء سياقه، فإن دلالة هذا الدليل تصبح نصية، والنص كما قد علمنا في أصول الفقه هو ما لا يحتمل غير معناه، يصبح فهمك للدليل في ضوء سياقه كفهمك لقوله تعالى تلك عشرة كاملة. النصية هنا كانت من جهة اللفظ، لا يمكن أن تفهم أن المراد تسعة أو أن المراد إحدى عشر، أليس كذلك؟ لأن الله تعالى قال تلك عشرة كاملة. كذلك الأمر فيما يتعلق بفهم الكلام في ضوء سياقه، فإن السياق يدل على المراد حتى تكون الدلالة نصية، فلا يراد إلا هذا المعنى لا غير، وأي إخراج للكلام عن هذا المعنى الذي دل عليه السياق فإنه يدخل في معنى تحريف كلام الله عز وجل. خذ مثلا الإتيان والمجيء، جاء في كتاب الله عز وجل مضافا إلى الله سبحانه وتعالى على ضربين، جاء تارة مطلقا وجاء تارة مقيدا، والسياق يدلك على المراد في كل. تجد مثلا الإتيان والمجيء المطلق كما في هذه الآيات التي بين أيدينا، فيها أن الله يجيء هكذا باللفظ الصريح، وفيها أن الله تعالى يأتي هكذا باللفظ الصريح. متى ما جاء الإتيان والمجيء مطلقا دون تقييد فإن المراد مجيء الله عز وجل ذاته، هو نفسه سبحانه وتعالى هو الذي يجيء. فإذا تلوت قول الله جل وعلا وجاء ربك، فمن الجائي؟ الله سبحانه وتعالى يجيء مجيئا يليق به جل وعلا. لكن تأمل في مقابل هذا ما جاء من الأدلة في الإتيان والمجيء المقيد، ماذا تفهم إن كنت تفهم كلام العرب من قول الله عز وجل مثلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أتفهم من قوله يأتي الله أن الله يأتي؟ كلا، لا يفهم هذا أحد يعرف لغة العرب. خذ مثلا قول الله عز وجل: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. تأمل في قول الله عز وجل: فأتى الله بنيانهم من القواعد، تجد أن هذه الآيات تدلك على إتيان ماذا؟ مقيد، وبالتالي تفهم المراد من خلال السياق دون أن تقول إن هذه من أدلة الصفات. هذا ما سمعته ليس من أدلة إثبات صفة الإتيان والمجيء لله سبحانه وتعالى. تأمل مثلا في قوله تعالى: ولقد جئناهم بكتاب. هل الله عز وجل هو الذي يجيء هنا، يعني يجيء بذاته سبحانه وتعالى؟ هل تدل هذه الآية على ما دل عليه قوله تعالى: وجاء ربك؟ نعم، الأمر ليس كذلك، ثمة فرقان واضح بين قوله ولقد جئناهم بكتاب وبين قوله وجاء ربك. إذن متى ما رأيت المجيء والإتيان جاء مطلقا مضافا إلى الله سبحانه وتعالى، فإن السياق يبين أن الذي يجيء ويأتي هو الله تعالى لا غيره. أما إذا رأيته مقيدا فإن السياق هو الذي يدل على المراد، فهو الذي يدل على المراد. هذا تنبيه مهم حتى ينضبط فهم الأدلة في سياق دلالاتها على الوجه الصحيح. وبهذا يتبين أيضا ظلم المخالفين لأهل السنة والجماعة حينما يتهمونهم بأنهم جامدون، أو كما يقولون ظاهريون، لا يعرفون السياقات ولا يعرفون الدلائل ولا يراعون أفانين كلام العرب، والأمر ليس كذلك، لكنهم يأخذون هذه الأدلة في ضوء كلام العرب الذين أنزل الله عز وجل كتابه بلغتهم. الله عز وجل أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، وليس أنهم يحملون هذه الأدلة على قواعد المتكلمين وعلى أساليب الفلاسفة والمناطقة، الأمر ليس كذلك. وهذا هو الفرق الذي يتميز به أهل السنة والجماعة عن غيرهم من المخالفين لهم. أما المخالفون للحق في هذا المقام فإن الأدلة التي دلت على إثبات صفة المجيء والإتيان وكذلك النزول هي من أشد ما يكون عليهم، ينفرون من إثباتها لله تبارك وتعالى أشد النفور، ولذلك لا يبالون في دفع إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى، لا يبالون أي وسيلة اتخذوا ولا أي أسلوب نهجوا، المهم أن لا يثبت لله سبحانه وتعالى أنه يجيء ويأتي جل وعلا. والحجة المكررة المعتادة عندهم ظنهم أن هذه الأدلة تفيد ماذا؟ التشبيه إن حملناها على ظاهرها. وهؤلاء أنفسهم من كان منهم قريبا إلى أهل السنة والجماعة تجده يثبت لله عز وجل حياة، تجده يثبت لله عز وجل إرادة، تجده يثبت لله عز وجل سمعا وبصرا، ويا لله العجب، ما الفرق بين إثبات هذه الصفات وبين إثبات تلك الصفات؟ الكل باب واحد. إن كان إثبات هذه الصفات التي بين أيدينا يقتضي التشبيه فلتكن تلك الصفات أيضا تقتضي التشبيه، ولتكون معطلة صرحاء حتى يطرد مذهبكم دون تناقض ودون اضطراب. إما أن تثبتوا لله عز وجل جميع الصفات، وإما أن تنفوا لله عز وجل جميع الصفات، حتى صفة الوجود، حتى صفة الحياة، لأنه إن كانت صفة تقتضي تشبيها فإن بقية الصفات أيضا تقتضي التشبيه، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. القوم أول حرفوا في دلالة هذه الآيات تحريفا عجيبا، حتى إنك تجد أحدهم في موضع واحد مثلا في قول الله جل وعلا وجاء ربك، تجد أنه يورد 6 تأويلات، وكأن المسألة حما مفتوح مباح، قل في هذه الأدلة ما شئت. وإذا سألته ما الدليل على واحد فقط من هذه التأويلات لا تجد أن عنده دليلا عليها. مما قيل في هذه الصفات أن الإتيان مؤول بإتيان أمر الله عز وجل، فإذا قال الله سبحانه أو يأتي ربك فالآتي أمر ربك، ثمة مجاز هو مجاز الحذف، ثمة كلمة ها هنا محذوفة، فالإتيان إنما هو ماذا؟ إتيان أمر الله سبحانه وتعالى، وليس أن الله تعالى هو الذي يأتي. سبحان الله، الله جل وعلا لما أراد أن يبين لنا أن أمره أتى جاءنا باللفظ الصريح، فقال أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قالوا نحمل هذه الآية على تأويل ثاني، نقول إن الذي يأتي ملك من ملائكة الله، أتى الله جاء ربك يعني جاء ملك من ملائكة الله. والله جل وعلا إذا أراد أن يبين لنا أن المجيء والإتيان لملك من الملائكة بين لنا ذلك، أليس الله عز وجل يقول وجاء ربك والملك، وجمع الله عز وجل بين الأمرين، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ سبحان الله العظيم، كيف يكون ذلك؟ ثم كيف تقولون إن الذي يأتي ويجيء أمر الله، وأمر الله صفة قائمة به، كيف تجيء الصفة؟ هنا ضاق عليهم الأمر فما وجدوا مخرجا إلا أن يركبوا على هذا التأويل تأويلا آخر، فقالوا إن الأمر ها هنا مؤول بالمأمور، فأمر الله يعني مأموره، وبالتالي رجعنا إما إلى الملك وهذا ما جاء التنصيص عليه يوم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أو يكون المأمور بعض آيات الله عز وجل، وكلاهما قد جاء في الآية، وبقي عندنا إتيان ربنا سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يقول هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فمع هذا التقسيم يمتنع امتناعا ظاهرا وبينا أن يكون الإتيان المضاف إلى الله عز وجل ليس إتيانه هو سبحانه وتعالى. مما قيل في هذا التأويل وهو التأويل الثالث الذي أسوقه لك، ما ذكر البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، أن الإتيان والمجيء فعل يفعله الله تعالى يوم القيامة يسميه الإتيان والمجيء، وليس هو الإتيان والمجيء الحقيقي المعروف في لغة العرب. والحق أن حكاية هذا الكلام تكفي في إبطاله ونقضه. سبحان الله العظيم، هذا ما أمرنا الله عز وجل به وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، أن نتكلف هذا التكلف في تدبر وفهم ومعرفة كلام الله عز وجل. قيل، وهذا تأويل رابع، إن الإتيان والمجيء بمعنى الرؤية، يأتي الله ويجيء الله بمعنى أن الله يرى، وأن الله يرى سواء قلت في الإتيان أو قلت ذلك في المجيء. وهذا أيضا إلى التلاعب بكتاب الله عز وجل أقرب منه إلى تفسير كلام الله عز وجل. مما قيل، وهذا لعله أشنع وأشد مما قبله، قيل إن قول الله عز وجل وجاء ربك، الرب هنا ملك من الملائكة. لاحظ أن التأويل المتقدم لعله الأول أو الثاني كان التأويل متعلقا بكلمة جاء، الآن أصبح التأويل في ماذا؟ في كلمة ربك، وجاء ربك عفوا. فالتأويل للجاء وليس للمجيء. وهذا الكلام ذكره أحد أساطين المتكلمين في كتاب مشهور، وهو الرازي في تفسيره. ارجع إلى تفسير سورة الفجر في تفسير الرازي، تجد أنه سرد ستة تأويلات، ثم قال: والتأويل السادس أن الرب هاهنا ملك عظيم من الملائكة رب محمد صلى الله عليه وسلم، كانت منه تربية لماذا؟ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فصدق أنه ماذا؟ رب النبي صلى الله عليه وسلم. ما رأيكم يا إخوتاه في هذا الكلام؟ هل يشك من له مسكة في أن هذا الكلام معلوم البطلان بالضرورة من شرع الله سبحانه وتعالى؟ والله إن هذا الكلام لو كان حقا، لو كان هذا التأويل صوابا، فإن تأويل الباطنية والله لا يكونن أصوب، ولا يكونن أقرب، ولا يكونن أهون. أعني لما جاء الباطنية فأول قول الله سبحانه وتعالى: وهو العلي العظيم، قال هو علي بن أبي طالب. والله عندي هذا أقرب من تأويلي وجاء ربك بملك رب النبي صلى الله عليه وسلم. على الأقل ثمة تقارب في اللفظين عند تأويل الباطنية، فعلي والعلي متقاربان لفظا، وهو عظيم في إيمانه رضي الله عنه، علي بن أبي طالب عظيم في إيمانه، عظيم في شجاعته، عظيم في مكانته، قل ما شئت. والله إن هذا ذاك التأويل أقرب من تأويل الرب هاهنا بملك من الملائكة. ومن أدرى هذا الإنسان أن ملكا من الملائكة رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصلا؟ ثم أين وجدت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إطلاق الرب العظيم سبحانه وتعالى، هذه الكلمة تطلق على غير المولى تبارك وتعالى؟ ثم بالله لو أن ضالا مضلا جاءنا فقال إن قوله وجاء ربك يعني جاء ملك رباك، يمكن أن نحمل بقية الأدلة على هذا المعنى إن كان صحيحا، فيمكن أن نقول أيضا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني الملك الذي يرعاكم ويربيكم. بالله أي دين سيبقى إذا سلط هذا التأويل الفاسد الضال على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الحق يا أيها الفضلاء أن التأويل جرثومة إن دخلت في نفس الإنسان فإنها تفقده كثيرا من الانقياد والتصديق، يعني القبول، ويصبح لا يبالي أن يدفع في صدور الأدلة بما شاء وكيف شاء، كأنها صائل يدفع بأي وجه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أترى إلى هذا الحد؟ تؤول كلمة ربك، هذه الكلمة التي هي من أوضح الكلمات وجاء ربك، تصرف إلى ملك من الملائكة؟ ما الذي يدعوك يا عبد الله إلى أن تقع في هذه الهوة السحيقة؟ الخلل والانحراف والبعد عن ربقة الاتباع. من خرج عن ربقة الاتباع قيد شعره، فإنه لن يبقى له حد من الهوى الذي يخرج عن ربقة الاتباع ولو شعر، سيخرج شبرا فباعا فأميالا إلى أن يصل إلى ما لا حد له من الأهواء عياذا بالله عز وجل. ولذلك الشريعة تكرر كثيرا اتبعوا اتبعوا اتبعوا، لما؟ ليبقى المسلم في حدود الحق فلا يخرج إلى الهوى، فإنه لو خرج شيئا قليلا فلا حد لما تقذف به النفوس من الأهواء. من لم يزم نفسه بزمام اتباع الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا فإنه سوف يضل، سوف ترمي به الأهواء في بواد وفي أودية سحيقة من الانحراف عياذا بالله. والشيء بالشيء يذكر. دعني أذكر لك مثالا آخر يدلك على جناية هذا التأويل إذا سلط على النصوص. ودعنا مع من ذكرته لك سابقا، الرجل نفسه لما جاء إلى قول الله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أتدري ماذا قال؟ قال إن الله عز وجل بيّن لنا أن قوما ينظرون ربهم، ينظرون هنا بمعنى ينتظرون، وهم يعتقدون أنه يأتيهم في ظلل من الغمام. وسكتت الآية عن بيان هل هذا الاعتقاد صحيح أم باطل. والصواب أن هذا اعتقاد اليهود المجسمة المشبهة، يعني أن الله عز وجل بيّن لنا في هذه الآية أن اليهود يعتقدون أنهم ينتظرون، أن اليهود يعتقدون أن الله تعالى سيأتيهم في ماذا؟ في ظلل من الغمام. فالآية تدل على اعتقاد التشبيه عند اليهود. فهمتم؟ بالله عليكم، أهذا ما أراد الله عز وجل أن يبينه لنا؟ يحكي الله عز وجل لنا هذا الكلام فيقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، والواقع أن الله لن يأتيهم في ظلل من الغمام، الواقع أن هذا مجرد ماذا؟ اعتقاد بائس واعتقاد ضال كان يقوله ماذا؟ اليهود. أين وجدتم في كتاب الله أن الله تعالى يذكر الباطل ثم لا يرد عليه؟ لقد اضطرد في كتاب الله أنه لا يذكر قول باطل إلا وأتبع بماذا؟ ببيان بطلانه. أما الله عز وجل في ظنهم فإنه يذكر لنا الباطل ثم يترك الكلام غفلا عن بيان انحرافه. ثم من الذي تظنون أنه يخطر بباله ممن له أدنى معرفة بلغة العرب أن هذا هو المراد بهذه الآية؟ أي عالم بل أي جاهل إذا قرأ هذه الآية ماذا يفهم؟ ألا يفهم أن الله تعالى يخبرنا عن نفسه بما سيكون منه تعالى يوم القيامة؟ أجيبوا يا جماعة، إي والله لا أحد يفهم من هذه الآية إلا هذا المعنى، اللهم إلا من تشبع قلبه بقواعد وأصول تحول بينه وبين التسليم التام لدلالات النصوص، والله المستعان. خذ مثلا آخر، تجد في كثير من كتب الشروح بل ومن الشروح المشهورة المشهورة بين طلاب العلم وبين العامة، خذ مثلا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرته لك قبل قليل، ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر ما سيكون يوم القيامة وأن المؤمنين يبقون مكانهم حتى يقولون حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك، هم معذورون في هذه الكلمة لأنهم ما عرفوه. ثم يأتيهم بالصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فينطلق فيتبعونه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية يقول الله عز وجل هل بينكم وبينه آية؟ فيقولون نعم، فيكشف الله عز وجل عن ساقه. هذا جاء من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، فيكشف الله تعالى عن ساقه فيخر له كل من كان مؤمنا حقا سوى المنافقين. المنافقون يكون ظهرهم طبقا، كلما أرادوا أن يسجدوا لا يستطيعون. المقصود أنه إذا كشف الله تعالى عن ساقه فإنهم يخرون له تعالى سجدا. اقرأ في شروحي أو في بعض شروح هذا الحديث من الكتب المشهورة ماذا تجد أنهم يقولون؟ يقولون فيما يقولون إن الذي يأتيهم ملك من الملائكة يرسله الله عز وجل امتحانا للناس. من الذي يأتي؟ ملك من الملائكة. وهذا تأويل عجيب. تدري ماذا سيلزم من هذا التأويل؟ لوازم في غاية البطلان. أولا سوف يأتي الملك الذي لا يأتي إلا بأمر الله، أليس كذلك؟ وما نتنزل إلا بأمر ربك، لا يفعلون شيئا إلا بأمر الله. فهم يأتون، يأتي هذا الملك أولا فيكذب، يخبر بخلاف الحق، هذا واحد. ثانيا يكفر، لأنه سيقول أنا ربكم، ملك يقول أنا ربكم. يا الله العجب، أيجرؤ ملك على أن يقول هذا؟ والله تعالى يقول ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. الله يتوعد الملائكة بهذا، وهم يقولون، الملك يقول بكل وضوح وصراحة ها أنا ربكم. هذا اثنين. ثلاثة، تجد المؤمنين الذين يصفهم الله عز وجل ويصفهم رسوله صلى الله عليه وسلم بالإيمان في هذا الموضع يكفرون، فيقولون أنت ربنا. ثم وهو الأمر الرابع يخرون له وهو ملك من الملائكة، يخرون له سجدة. ثم الله عز وجل في هذا الحديث قال أولا لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. إذن المتبوع الذي سيكون في ذلك اليوم هو ماذا؟ المعبود. طيب في نهاية الحديث قال فينطلق فيتبعونه، يتبعون ربهم كما أن عباد الشمس يتبعونها والقمر والطواغيت، كل يتبع معبوده. هؤلاء المؤمنون سيتبعون هذا الملك باعتباره ربهم. أرأيت هذه اللوازم التي هي ظلمات بعضها فوق بعض التي تلزم على هذا التأويل الذي مع الأسف الشديد تجده كثيرا في كلام هؤلاء المتكلمين. سبحان الله العظيم. أعيد، أرأيت جناية التأويل إذا سلط على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أليس الأهدى والأقوم من هذا كله أن يقول الإنسان بما قال الله وبما قال رسوله صلى الله عليه وسلم ويحمل ذلك على المعنى اللائق بالله عز وجل دون أن يخوض فيه هذا التخوض وهذا التخرص الباطل الذي لم يدل عليه كتاب ولم يدل عليه سنة ولا وافق عليه أحد من السلف الصالح، بل هو مناقض حتى للعقل، مناقض لقواعد الشريعة. ما الذي يحمل هؤلاء على كل ذلك؟ والأمر أهون والأمر أسهل. آمنوا بما قال الله وآمنوا بما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ربكم جل وعلا أعلم بنفسه وأنتم تقولون عليه بغير علم، والله أنكر ذلك. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ ثم رسولكم صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا وبلغنا كلام الله، والذي حدثنا بكلامه الذي هو وحي يوحى، كان أعرف بالله عز وجل منكم، كان أغير على حرمات الله عز وجل منكم، ومع ذلك ولا مرة واحدة وهو يكرر على أصحابه كثيرا هذه الأحاديث، ولا مرة قال يا قوم إن الله لا يأتي، ولو اعتقدتم إتيانه لكفرتم لأنكم شبهتم، إنما الذي يأتي ملك أو أمره أو آياته أو غير ذلك. أفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة؟ وأنتم تدعون أنكم تقولون هذا غيرة على حرمات الله عز وجل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى منكم بذلك، كذلك الشأن في حق أصحابه، كذلك الشأن في حق التابعين، كذلك الشأن في حق أتباع التابعين، والله إنهم كانوا أعلم، وإنهم كانوا على دين الله أغير، وما فعلوا فعلتكم. من الأهدى والأقوم والأسلم والأعلم؟ أم منهجكم أم منهج السلف الصالح الذي مضى عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه النبذة تكشف عما وراءها في هذا الباب العظيم الذي هو الكلام في الله سبحانه وتعالى وفي أسمائه وفي صفاته. هذا باب ينبغي على الإنسان أن يتحفظ فيه كثيرا. أنت إن تكلمت في هذا المقام تتكلم عن الله تبارك وتعالى، حذاري أن تقع في الكلام على الله عز وجل بغير علم، والله تعالى أعلم. أعد قراءة الآيات، ننبه على تنبيهات يسيرة في الآيات التي سمعنا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن قوله هنا في ظلل، أن الفاء هنا ليست ظرفية وإنما هي للمصاحبة، ولا يمكن أن تكون للظرفية، لأن الله تعالى عال على كل شيء، وهو المحيط بكل شيء، ولا يحيط به خلقه، وأن ذلك وهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وهو الواسع سبحانه وتعالى. إذن المراد أن هذه الظلل من الغمام تأتي مع الله عز وجل كما تأتي الملائكة مع الله عز وجل. فيها هنا لماذا؟ للمصاحبة، وليست للظرفية، وهي وإن كانت تأتي مع الله عز وجل، إلا أن الله عز وجل فوق كل شيء، كما أنه أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى. ويمكن أن تكون فيها هنا بمعنى على، وهذا كثير في الشواهد، بل جاء هذا في كتاب الله عز وجل، فقوله ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، وهذا له شواهد كثيرة. إذن تحمل الآية على هذا أو ذاك، والله تعالى أعلم. بعض أهل التفسير من المتقدمين والمتأخرين قالوا إن في الآية تقديما وتأخيرا، بمعنى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام، ولكن هذا فيه تكلف ظاهر وبعد لا يخفى، والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها. هذه الآية من أوضح الأدلة على بطلان تأويلات القوم، فمع هذا التقسيم يمتنع أشد الامتناع أن يكون الإتيان المضاف إلى الله عز وجل لا يراد به إتيانه هو سبحانه وتعالى، لأن عامة تأويلاتهم ترجع إما إلى إتيان الملائكة أو إتيان آية من آيات الله عز وجل، وهما قد ذكر في هذه الآية، فما بقي إلا أن يكون الإتيان إتيان ربنا سبحانه وتعالى. أيضا آيات الله عز وجل الأظهر والله تعالى أعلم، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، أن المقصود بإتيان آيات الله عز وجل طلوع الشمس أن يكون المقصود من إتيان آيات الله عز وجل طلوع الشمس من مغربها. دل على هذا ما ثبت في الصحيحين من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. ثم تلا قول الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، والله تعالى أعلم. نعم. وقوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. الآية صريحة على إثبات قاعدة القدر المشترك التي ذكرتها لك سابقا، فالله عز وجل يجيء والملائكة أيضا تجيء، وليس المجيء كالمجيء وليس الجائي كالجائي. ولعلي أزيد المقام توضيحا وتفسيرا إن شاء الله في درس قادم، قد يكون الدرس الآتي أو الذي بعده إن يسر الله سبحانه وتعالى. المقصود أن الله جل وعلا يجيء كما دلت الآية مجيئا يليق به سبحانه وتعالى، كما أن الملائكة تجيء مجيئا يليق بها، فتكون صفوفا تحيط بالجن والإنس. نعم. وقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذه الآية تختلف في دلالتها عن الآيات السابقة. الآيات الثلاث السابقة دلت بدلالة صريحة على أن الإتيان والمجيء يكون من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أما هذه الآية فانظر فيها لا تجد التصريح بإتيان الله أو مجيئه. بعض الناس استشكل أن يورد الشيخ هذه الآية ضمن الآيات التي دلت على مجيء الله عز وجل وإتيانه يوم القيامة، لما أوردها مع أنه ماذا؟ لا تصريح فيها بمجيء الله عز وجل أو إتيانه. والصواب أن الاستدلال بها في محله، وأن الإتيان بها من دقيق فهم المؤلف رحمه الله، وذلك أن هذه الآية دلت بدلالة اللزوم على إتيان الله عز وجل ومجيئه. اختلفت دلالة هذه الآية عن الآيات الثلاث السابقة. الآية دلت بدلالة اللزوم على إتيان الله عز وجل ومجيئه. وجه ذلك أن تشقق السماء وتنزل الملائكة تنزيلا مقدمة وتمهيد لنزول الله سبحانه وتعالى، فصارت الآية دليلا على نزول الله عز وجل، لكن الدلالة هنا دلالة ماذا؟ دلالة لزوم. والله عز وجل أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.